قد صرحه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن عدوهم من الملائكة جبريل. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. الآخر الآية. وقد بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال: خلقت الملائكة من النور، وخلق الجان من مارج من النار، وخلق آدم مما قد وصف لكم. فنحن نعتقد أن الملائكة مخلوقة خلقت من إمر النور، و وأيضا بين لنا سبحانه وتعالى أنه قد جعل للملائكة أجنحة، فقال سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فهناك من الملائكة من له جناحان، من له جناحان جناحان، ومن له ثلاثة ثلاثة، ومن له أربعة أربعة، ويزيد الله في الخلق ما يشاء. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح أنه قد رأى جبريل عليه السلام وله 600 وله 600 جناح. وكما يعني زاد الإمام أحمد في مسنده وكانت تسقط من جناحه التهاوي من اليواقيت واللؤلؤ، وهذا يدل على عظم خلق جبريل عليه السلام. وقد قال سبحانه وتعالى مبينا أو مشيرا إلى يعني أن عدد الملائكة لا يحصى، فقال سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فلا يعلم عدد الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى، إن عددهم لا يحصى، لا يستطيع أحد من بني آدم أن يحصيهم. ويكفينا الحديث الذي أخبر فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في رحلة المعراج أنه أخبر أنه لما بلغ إلى السماء السابعة فوجد هناك البيت المعمور، وقال إنه يدخله في كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه. فكفى هذا الحديث دلالة على أن عدد الملائكة يعني عدد عظيم لا يحصيه إلا الله. ويعني جاء حديث أيضا قد حسنه بعض أهل العلم، حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى لشواهده، أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تطئ، ما من موضع شبر فيها إلا وفيه ملك قائم أو ساجد. والملائكة عباد الله قد فطرهم الله سبحانه وتعالى على الطاعة وعصمهم من المعصية، هم لا يستطيعون معصية الله عز وجل. وهذا ما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى، فقال كما في سورة الأنبياء: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالملائكة يسبحون بحمد ربهم ويقدسونه سبحانه وتعالى ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنحن الواجب علينا أن نعتقد بوجود الملائكة وأن نصدق بهم وأن نعلم أنهم خلق عظيم من خلق الله ونؤمن أنهم عباد لله ليسوا إناثا. فإن الذين كفروا كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله فكذبهم الله سبحانه وتعالى، وقال سبحانه: إن الذين يسمون الملائكة تسمية الأنثى ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومن ثم يعني يتبين لنا خطأ هذه المقولة التي انتشرت عند عامة الناس من قولهم يعني إذا أرادوا تشبيه نوم الأطفال أو تشبيه نوم بعض النائمين فقالوا إنه يعني ينام يأكل أرزا مع الملائكة. هذا لا يجوز، لا تجوز هذه المقولة، إن الملائكة يعني عباد مسخرون لطاعة الله لا يأكلون من طعامنا ولا يشربون من شرابنا، ولا يجوز أن يشبهوا بالإنس أو أن يشبهوا بالإنس أو أن يقال إنهم بنات الله وأنهم إناث. فهذا قول الفلاسفة والدهرية والكافرين. ولا يجوز أيضا كما يحدث للأسف في بعض هذه المهازل التي تسمى بالمسرحيات أن يصور أو أن تصور الملائكة على أنهم يعني على أنهم نساء أو أناس جميلات، هذا من جنس قول الكفار هذا. فنعوذ بالله من الضلال. و وإن أعظم الملائكة على الإطلاق هو جبريل عليه السلام الملك الموكل بالوحي وأمين أمين وحي الله عز وجل. فكما بين سبحانه وتعالى وأنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وكان جبريل عليه السلام يرسل أحيانا بأمر من أوامر الله لغير رسل الله كما أرسل إلى مريم عليه السلام ينفخ فيها روح عيسى عليه السلام. ولكن وظيفته الأساسية تتمثل في إنزال وحي الله عليه على رسل الله. وكما أخرج البخاري رحمه الله في حديث عائشة كما في كتاب بدء الوحي، وأخرج مسلم أيضا أنها قالت إن الحارث ابن هشام سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يأتيك الوحي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس، وكان يقسم عنه صلى الله عليه وآله وسلم إن جبينه لا يتفصد عرقا، وكان يقول وكان أشده علي، ثم قال وكان يأتيني أحيانا في صورة رجل. فأعطى الله سبحانه وتعالى الملائكة القدرة على أن تتشكل في صورة بني آدم، وكان جبريل يأتي أحيانا إلى الصحابة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. في صورة دحية الكلب، أحد الصحابة، وكان جميل الصورة. وأيضا جاءهم مرة في صورة أعرابي كما في الحديث الذي فيه بيان مراتب الدين من أركان الإسلام وأركان الإيمان وهي الإحسان، كما قال عمر دخل علينا رجل شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وفي آخر الحديث نعم لما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل فقال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا جبريل عليه السلام، وقد رآه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على حقيقته مرتين أو ثلاثة، فكما أخرج البخاري كما في كتاب بدء الوحي من حديث جابر رضي الله عنهما. أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما أنا أمشي سمعت صوتا في السماء فنظرت فإذا الملك الذي أتاني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. فرعبت منه وذهبت فقلت زملوني، فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، ثم حمي الوحي وتتابع بعد ذلك. وكان جبريل عليه السلام يأتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن كما ثبت هذا في الصحيحين. أيضا من الملائكة. إسرافيل عليه السلام والموكل بالقطر والنبات، موكل بإنزال المطر، ويوجد له أعوان يسيرون السحاب كما أخرج الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرعد ملك من الملائكة يسير السحاب، معه مخاريق من نار، وأيضا من الملائكة ميكائيل أو ميكال عليه السلام، و استغفر الله العظيم، ميكال هو الموكل بالقطر والنبات وهو الذي معه الأعوان من الملائكة كما ذكرنا في حديث الترمذي. وأما إسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور، إسرافيل هو الموكل إذا أذن الله عز وجل في قيام الساعة أن ينفخ في الصور، والصور هو خلق عظيم من خلق الله. فهذه الملائكة الثلاث هي أعظم الملائكة، جبريل وميكال أو ميكائيل وإسرافيل عليهم السلام. ونذكر إن شاء الله تعالى ما تيسر من الملائكة الذين أخبرنا عنهم الملك العليم سبحانه وتعالى، أخبرنا عنهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة التالية إن شاء الله تعالى. الحمد لله وحده الذي خلق الخلق فأبدع خلقه سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، والصلاة والسلام على خير رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأيضا من ملائكة الله سبحانه وتعالى ملك الموت الموكل بقبض أرواح بني آدم، وليس اسمه عزرائيل، هو قد أخطأ الشيخ أبو بكر الجزائري غفر الله له حينما ذكره بهذا الاسم كما في كتابه عقيدة المؤمن، وليس هناك دليل على تسميته بهذا الاسم إلا بعض الإسرائيليات. وقد سماه الله سبحانه وتعالى في كتابه بملك الموت. نعم. ولملك الموت أعوان من الملائكة يعينونه عليه على قبض الأرواح. كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام حتى إذا توفته رسلنا هم لا يفرطون. فالمقصود بالرسل هنا أي الملائكة الذين هم أعوان لملك الموت. ومن الملائكة الموكلين بهذا ملائكة رحمة وملائكة عذاب. وبين سبحانه وتعالى ملائكة الرحمة التي تمثل أيضا ملائكة البشرى تبشر المؤمن عند الموت. كما في قوله في سورة الزخرف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في حياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وأيضا بين سبحانه وتعالى ملائكة العذاب. فقال كما في سورة الأنعام الظالمون في غمرات الموت والملائكة وإذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة أعوذ بالله من الشيطان. نعم. والملائكة واسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون لما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وإذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال سبحانه وتعالى إذ يتوفى الملائكة وإذ يتوفى الذين كفروا الملائكة إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ويضربونهم على وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فالملائكة الموكلين بقبض الأرواح، الموكلون بقبض الأرواح، منهم ملائكة عذاب ومنهم ملائكة رحمة، وقد وكلهم الله سبحانه وتعالى بهذا بأمر منهم، ولكن الذي يقبض الأرواح هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه جعل قبض الأرواح بأسباب من الملائكة. فملك الموت لا يستطيع أو لا يملك أن يقبض روحا من الأرواح إلا بإذن الله. وقد دل أيضا على تسمية ملك الموت بهذا الحديث الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام في صورة رجل، وفي صورة رجل الذي جاءت في خارج البخاري في مسند الإمام أحمد. فضربه موسى ففقأ عينيه، وهذا حديث صحيح. فلم يسميه النبي صلى الله عليه وسلم بعزرائيل، وإنما قال إيه؟ ملك الموت. وأيضا من الملائكة الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الملائكة الموكلة أو الملك الموكل بالرحمة، برحمة المرأة، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثم يرسل الملك، الملك بعد أن ذكر مراحل خلق النطفة ثم العلقة ثم المضغة في رحم المرأة، قال: ثم يرسل الملك فيؤمر بنفخ الروح ويؤمر بأربع كلمات: بتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد. وأيضا من الملائكة العظام الملائكة الموكلة بحمل عرش الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ونحن نعتقد أن عرش الله عز وجل محمول بهؤلاء الملائكة، ولكن نعتقد أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يحمله العرش ولا تحمله الملائكة، فهو سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا ما أمسكهما من أحد من بعده. فلا يجوز أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى تحمله الملائكة أو يحمله العرش، نعوذ بالله من ذلك، ولكن الملائكة تحمل العرش، الله عز وجل فوق العرش العظيم يستوي أو مستوى عليه استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ولا يحمل الله سبحانه وتعالى أحد من خلقه. فالملائكة لها كثير من الأعمال، يعني لا يوجد شيء في السماء ولا في الأرض إلا وقد وكل به بعض الملائكة. ويكفي الملائكة صرفاً أنهم إيه؟ في قرب الله عز وجل، وأن منهم من يحمل عرش، عرش الله، وأنهم يأتون يوم القيامة كما قال سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا يجيئون مع الله سبحانه وتعالى. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الملائكة تصف عند ربهم، فقال عن الملائكة: وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. وأيضا ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقال: فقال كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يصفون الصف الأول فالأول. فنحن إذا صففنا في الصلاة فينبغي علينا أن نتشبه بالملائكة، وهذا من الخصائص التي اختص بها الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بهذه العبادة: الصف في الصلاة، أن نقف صفوفا منتظمة متراصة في الصلاة، وكأننا نتشبه بالملائكة التي تصف عند ربها. إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فالملائكة أيضا موكلة بتعذيب الكافر والمنافق النفاق الأكبر في قبره، ويضربون الكفار كما بين سبحانه في هذه الآية على وجوههم وعلى أدبارهم، يعني أعاذنا الله من هذا الخزي. والملائكة تقرع الكافر وتقرع الذين كذبوا الله ورسله يوم القيامة. وأيضا في الوقت نفسه تستقبل الملائكة في السماء الروح الطيبة، روح المؤمن، وتذكر أو تقول: مرحبا بالروح الطيبة كانت في الجسد الطيب. وأيضا من الملائكة رضوان خازن الجنة، كما أخرج الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آتي أبواب الجنة فأستفتح فيقال لي: من أنت؟ فأقول أو فيقول لي خازن الجنة: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وأيضا من الملائكة الموكلون بالنار، خزنة النار، وهم 19، كما أخبر سبحانه في سورة المدثر: عليها 19، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. وقاذر النار الأعظم من الملائكة هو مالك. نعم. وإذ نادى يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وهذا أيضا من أعظم التقريع للكافرين والمشركين من اليهود والنصارى ومن الوثنيين الذين أشركوا مع الله معبودات أخرى في الدعاء وفي الاستغاثة والذبح والنذر. قالوا تالله قد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الذين يتوجهون بالدعاء للحسين ولزينب وللبدو نعم ويعتقدون أن لهم القدرة على إجابة الدعاء وأنهم يعني وسائط بينهم وبين الله فقد وقعوا في الشرك العظيم. وتقرعهم الملائكة يوم القيامة وتوبخهم وتجرهم إلى النار بالأغلال والقيود. فإن الشرك ظلم عظيم فنعوذ بالله من أن يشرك به شيئا نعلمه ونستغفره بما لا نعلمه. ومن خصائص الملائكة أيضا التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنها تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فتتأذى من الروائح الكريهة كرائحة الثوم والبصل وأيضا يعني يقاس على هذا رائحة الدخان ممن يدخنون ويؤذي الملائكة بهذا الملائكة تتأذى منه وتتأذى من رائحة فمه فعليه أن يتقي الله أن يترك هذه المعصية القبيحة التي بلان بها الكفار وأدخلوها إلى بلادنا كما أدخلوا الخمور وما شاكل ذلك من المعاصي. وأيضا الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة كما جاء في الصحيحين. وأيضا الملائكة لا تصحب صحبة فيها جرس أو كلب كما في صحيح مسلم. فعلينا أن نحذر من هذه الأشياء التي تمنع الملائكة وخصوصا ملائكة الرحمة عنا. فمن أراد للملائكة ملائكة الرحمة أن تدخل إلى بيته فلينزع التصاوير، والمقصود بالتصاوير تصاوير ذوات الأرواح التي تصور الإنسان أو الحيوان، أما صور الأشجار والأنهار والزروع فليست محرمة. وعلينا أيضا أن نتقي الله ونخرج هذا الجهاز المفسد من بيوتنا الذي يمتلئ بالصور المحرمة، جهاز التلفاز هو يمنع دخول الملائكة ملائكة الرحمة إلى بيوتنا. فلذلك امتلأ بيوت المسلمين الآن بالإيه؟ بالشقاق والنزاع وامتلأت بالنكد وبالتنغيص العيش لأنها خلت من الملائكة إلا من رحم الله. وإن كانت الملائكة رفضت أو أبت أن تدخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان فيه جر أي كلب صغير، ها فكيف بدونه من بيوت المسلمين؟ فهي مكلفة من الله لا تحاذي أحدا إلا بإذن الله. فلنتقي الله عز وجل، فلنتقي الله سبحانه وتعالى ونطهر بيوتنا من المعاصي والمنكرات التي تمنع دخول الملائكة إليها. ولنملأ بيوتنا بالتوحيد وبذكر الله وبتعظيم آيات الله عز وجل، بأن تتلى في بيوتنا وأن يعمل بها، لا أن تتلى مجرد التلاوة فقط دون أن نلتزم بأحكامها. فلنا في الملائكة الأسوة، نتأسى بالملائكة التي تصف عند ربها والذين يسبحون بحمد الله ويفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله طرفة عين. فأخيرا نؤكد أن الملائكة ليست يعني رموزا للخير كما يدعي الفلاسفة والمفكرون الجاهلون، يقولون إن الملائكة رمز للخير فقط، وينكرون يعني الوجود الحقيقي للملائكة، فيقولون إنها رموز معنوية فقط ليس لها وجود في الحقيقة. فهذا من الكفر، إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن خلق الملائكة وبين لنا صفة خلقهم كما بينا في أول الخطبة. ولذلك قد ابتلى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالإيمان بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب من أهم صفات المؤمن، أنك تؤمن بأشياء لم ترها ولا تعرف شيئا عنها إلا بإخبار الله وبإخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من أعظم الابتلاء الذي به يميز الله المؤمن الصادق عن المرتاب الشاك الذي في قلبه نفاق أو الذي في قلبه الكفر، الذي لا يصدق بكلام الله ولا بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وليكم المؤذن بالصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.